يقول: شخص أفطر في نهار رمضان بعذر المرض، ماذا يجب عليه غير القضاء؟ وهل يجب أن ينوي للقضاء لأنه كان يريد أن يقضي اليوم، وكذلك كان ينوي صيام الست من شوال؟ وجهونا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كان عليه قضاء رمضان فليبادر لقضائه إذا قدر، ولا إثم عليه، لأن من أفطر بسبب المرض أو السفر فلا إثم عليه من إفطاره، وإنما عليه قضاء ما أفطره من الأيام، كما قال الله: من كان مريضا فعدة من أيام أخرى. لكن إذا كان يريد صيام الست فليبدأ بالواجب قبل أن يصوم الست، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته في الحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اشترطته عليه. فالمفطر في رمضان بعذر من سفر أو مرض لا يشرع بالست، بل يقضي رمضان، فإن بقي من شوال مدة تتسع للست قضى الست، وإن لم يبقى فلا حرج عليه. والله أعلم.